الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في شروط وجوب الصيام والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المصنف رحمه الله بدأ بذكر الشروط التي يجب في المكلف توفرها حتى يكون من أهل وجوب الصيام. ذكر هنا القدرة عليه، قال: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر. من به مرض لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون هذا المرض لا يرجى بروه، وهذا المرض الذي لا يرجى بروه يضرب فيه العلماء مثالا في ذلك كالهرم والشيخ الكبير، فإن الشيخ يزداد هرما بخلاف المريض، فإنه يحتمل شفاؤه ويحتمل عدم الشفاء، ويغلب استعمال الشيخ الكبير لهذه العلة. فالشيخ الكبير لا يرجى بروه إذا كان لا يستطيع، فإنه ليس من أهل التكليف. الحالة الثانية أن يكون المرض مما لا يرجى بروه، أي أن ذلك المرض مرضا وقتيا، وهذا يرجع فيه إلى المعروف من أنواع الأمراض، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة. فمن كان مريضا فعدة من أيام أخر، يعني لمن كان مستطيعا، ويكون هذا المرض ويكون المرض الذي نزل بالإنسان ليس مرضا مستديما. وأما من به مرض وهذا المرض يغلب على الظن الاستدامة، فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا يتضمن جملة من المسائل، منها ما ذكره هنا عن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه. هنا قال عبد الله بن عباس أنها ليست بمنسوخة. ذهب بعض السلف إلى هذا القول، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه البخاري، وجاء عنه من طرق متعددة، من حديث منصور عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس، وروي عنه النسخ، وروي عن عبد الله بن عباس بذاته، وقال بعدم النسخ جماعة كسعيد بن المسيب فيما يروي عنه عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال: ليست بمنسوخة هي في الشيخ الكبير والمرأة والمرأة الحامل. وهذا في قوله: وعلى الذين يطيقونه، يعني من استطاع الصيام ولكن مع مشقة، وهذه المشقة هي التي منعته من الصيام، قالوا يجب عليه الإطعام ولا يجب عليه القضاء. من العلماء من حمل هذا المعنى على الشيخ الكبير خاصة، ومنهم من ألحقه بكل مريض يطيق الصيام أو به عذر يطيق معه الصيام ولكن منعه من ذلك الحاجة أو الضرورة، قالوا يجب عليه في ذلك الإطعام ولا يجب عليه في ذلك القضاء. وهذه المسألة وهي مسألة ما يقاس على الشيخ الكبير، هل يجري في هذه الآية أم لا، هذا من المواضع التي اختلف فيها العلماء، ويأتي الكلام عليه. جاءت قراءة في هذه الآية: وعلى الذين يطوقونه، يعني يكون ذلك كالطوق في عنق الإنسان مما يشق عليه، فيشق عليه حينئذ الصيام. جاءت هذه القراءة عن عبد الله بن عباس، جاءت من حديث مجاهد وكذلك عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قرأ هذه الآية على هذا النحو: وعلى الذين يطوقونه، يعني يشق عليهم الصيام. وروي ذلك أيضا عن عكرمة وعن مجاهد بن جبر وغيرهم من المفسرين أنهم قرأوا هذه الآية على هذا النحو، ومنهم من لم يرجح هذه القراءة، ومنهم من مال إلى ترجيحها. والشيخ الكبير جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس مما يتضمن الرفع، ك كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس أنه قال بقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال هي في الشيخ قال هي في الشيخ الكبير. الشيخ الكبير الذي يستطيع الصيام كحال كبار السن ولكن ينصح بعدم الصمح حفاظا على صحته، وهذا الذي يطيق، وهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن المسائل المتعلقة في ذلك هي الإطعام وقدره. الإطعام في كلام الله عز وجل جاء عن غير واحد من المفسرين كما قال ذلك مجاهد بن جمر كما روى ابن جرير الطبري أن كل إطعام في كلام الله فهو نصف صاع، كل إطعام في كلام الله في كل كفارة فهو نصف صاع، وذلك في كفارة القاتل وكفارة الظهار وكذلك أيضا اليمين وكذلك أيضا في الفدية، في الفدية هنا. والنصف الصاع، والنصف الصاع يؤخذ ويكال بالصاع ولا يقاس بالموازين الحديثة، وذلك أنها تتباين بحسب نوع الطعام، فإن الحنطة تتباين من جهة حجمها، فإن إذا عظمت حجما قلت من جهة، وعظمت حجما زادت من جهة الوزن، وإذا صغرت حجما قلت من جهة الوزن. كذلك أيضا فإن الأرز يتباين وغير ذلك من جهة وضعه في الصاع، وذلك بحسب وزن ذلك الطعام، فإنه يتباين من جهة خفته ونحو ذلك، فقد يملأ الصاع كيلوين من بعض الأطعمة، وقد يملأه 3 كيلو، لهذا يرجع فيه إلى المقدار الذي حده في ذلك الشارع. أما بالنسبة للحامل والمرضع وهم يقيسون عليه هذه الآية، قالوا هي تطيق الصيام ولكنها تمتنع عن الصيام لعلة، وهذه العلة قالوا هي تشابه الشيخ الكبير. والحامل والمرضع قد اختلف فيها العلماء على 3 أقوال، اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. القول الأول قالوا بأنها كحال الشيخ الكبير، يجب عليها الإطعام فقط ولا تقضي، وهذا القول قال به أبو حنيفة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله بإسناد صحيح، كما روى ابن أبي شيبة وكذلك البيهقي بإسناد صحيح. والقول الثاني قالوا إن الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء والإطعام، وإنها تدخل في باب الإطعام في حال الشيخ الكبير، وأما القضاء باعتبار أنها في حكم المريض، وذلك أن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، وهي مما يدرك ذلك التكليف، فيجب عليها أن تأتي بالقضاء. وهذا القول ذهب إليه جماعة، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وجاء هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في رواية أخرى، وإسناده عنهما صحيح، وكأنهما قد رجع عن القول السابق. القول الثالث وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء قالوا إن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فإنها في حكم المريض، وإذا خافت على ولديها فإنها لم تفطر لأجل نفسها وحظ نفسها وإنما لحظ غيرها، وذلك أن الحامل والمرضع الحامل تخشى على ولدها من قلة الطعام أن يصل إليه وعدم در لبنها فتضعم حتى يستفيد الابن لا أن تستفيده، كذلك أيضا بالنسبة للمرضع. وهذا قالوا يفرق بين الحالين، قالوا إذا كانت تخاف على ولدها فإنه يجب عليها الإطعام، وأما إذا كانت تخاف على نفسها فإنه يجب عليها في ذلك القضاء. والمترجح في ذلك نعم لا وهذه المسألة في مسألة الحامل والمرضع، الصواب في ذلك أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو خوفا على ولديهما أن الأمر في ذلك سواء، أن الأمر في ذلك سواء، فإنه يجب فيه القضاء. وأما بالنسبة للمريض فلا خلاف عند العلماء فيه. وبالنسبة للحامل والمرضع ينبغي أن يحكى الاتفاق أنها إذا خافتا أنهما إذا خافتا على نفسيهما لا على ولديهما أنه يجب عليهما القضاء، ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة وإنما الخلاف فيما عداها، يعني إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا لحظ غيرهما لا لحظ أنفسهما. وقوله أطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، الإطعام يخرجه الإنسان عن كل يوم، وهذا هل يخرجه مرة واحدة في أول الشهر أو في آخره؟ جاء عن أنس بن مالك أنه لما كبر أخرج عن 30 يوما مرة واحدة، وهذا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله إسناده صحيح، ولهذا يجوز الإنسان أن يخرج ما عليه من الكفارة في أول الشهر أو في آخره. أما ما يقوله بعض الفقهاء من أن الإنسان يخرج الطعام عن كل يوم بيوم، هذا فيه نوع مشقة، أن الإنسان يخرج عن كل يوم بيومه، هذا فيه نوع كلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. هذا ليس بحديث وإنما هو من مقول أبي داود رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: شروط صحة الصيام. وشروط صحته ستة: الإسلام، فلا يصح من كافر. وتقدم معنا أن الكافر على الصحيح لا يخاطب بفروع الإسلام، بفروع الإسلام، وإنما يحاسب عليها إذا علم بها ولم يعمل بها، كما تقدم معنا الإشارة إلى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وانقطاع الدم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. الرابع: الإنسان إذا كان كافرا ثم دخل الإسلام في رمضان فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم الذي نزل عليه التكليف فيه في الفروع، فإذا أسلم ليلا فإنه يجب عليه أن يمسك. وأما بالنسبة للأيام الماضية ليس من أهل التكليف ولا يخاطب بها. وأما بالنسبة للحيض والنفس فإنهما يقضيان الصيام ولا يقضيان الصلاة، وهذا باتفاق العلماء خلافا للحرورية. وإذا انقطع الدم المرأة فيقال إن دم المرأة لا يخلو من انقطاعه إما أن يكون قبل الصيام وإما أن يكون في أثنائه، يعني قبل النهار أو في أثناء النهار. إذا انقطع من الليل فإنه يجب عليها أن تصوم اليوم الآتي، وهذا لا خلاف فيه، وتقضي الأيام الماضية. وأما بالنسبة إذا انقطع الدم في أول النهار وذلك بعد طلوع الفجر، هل تلحق في مسألة الجنب ويقال إنه يجب عليها أن تمسك؟ لا، يقال إنها ليست من أهل التكليف ولا يجوز لها تبييت النية أصلا، فطلع عليها الفجر من غير نية فيجب عليها في ذلك الفطر، ويجب عليها مع ذلك القضاء. نعم. وقال رحمه الله تعالى: الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به. المصنف رحمه الله تكلم فيما سبق عن شروط الوجوب، وهنا يتكلم على شروط الصحة، يعني الذي يصح منه الصيام. وذكر هنا الرابع، قال: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره بالصيام. هنا ذكر الوجوب، والوجوب في ذلك يؤخذ من عمل السلف، فإنهم كانوا يأمرون صبيانهم كما جاء في حديث الربيع وهو في الصحيحين، وقد ترجم البخاري على ذلك بقول: باب صوم الصبيان. وذلك أنها قالت قال كنا نصوم صبياننا ونخرج إلى الصلاة ونلهيهم بالعين. وهذا أنهم يصومون. أما مسألة الوجوب فلا يظهر أن ذلك واجبا على ولي الصبي، وإنما يستحب له أن يعلمه ذلك. وقد كانوا يصومون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في البخاري معلقا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه رأى رجلا فملان سكران في نهاية رمضان فقال للمنخرين وللفم وصبياننا صيام، أي أنك كيف تفعل هذا والصبيان لدينا يصومون. وقد علقه البخاري ووصل غيره بإسناد صحيح. ويقيسون ذلك أيضا على الصلاة كما هو في ظاهر قول المصنف قياسا على الصلاة. الأدنى لا يقاس على ما هو أولى منه لظهور الفارق بين الصلاة والصيام وإنما يقاس عليه من جهة الاستحباب، أما الوجوب فلا، وذلك للبون بين مقدار الصلاة وفضلها، وكذلك أيضا الصيام. الأمر الآخر أن الصلاة جاءت الأدلة بأمر الولي بأن يأمر الصبي بأداء الصلاة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر، وهذا جاء في الصلاة ولم يأتي الصيام على النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع نية الحديث يدع طعامه وشرابه من أجله، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. وهذا تقدم معنا في حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذلك أن المجنون لا يجري عليه القلم، لا قلم الحسنات ولا قلم السيئات، لا يجري عليه شيء من ذلك. واستثنينا مما ورد عليه الدليل كمسألة الحج كما في حديث عبد الله بن عباس، ويقاس عليه المجنون، فإن المجنون يدرك من أعماله ما لا يدركه الصبي. فإذا صححنا حج الصبي إذا كان صغيرا في مهده مع أمه وهو لا يدرك شيئا، فإن المجنون من باب أولى، فإن المجنون يذهب ويخرج ويدخل ويدرك ويتناول الطعام ويبتعد عن المكاره، وهو ليس من أهل التكليف. إذن فلديه نوع إدراك، فهو أولى بجريان الثواب له. وهنا في قوله العقل، وذلك لما تقدم من حديث، الأمر الآخر أن المجنون لا تصح منه النية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عمر قال: إنما الأعمال بالنيات. كذلك أيضا ما جاء من حديث عبد الله بن عمر وحفصة قال: من لم يبيت الصيام النية من الليل فلا صيام له. وهذا لا يمكن أن يصح من مجنون، وإذا فقد العقل لا يصح منه ذلك. واستدل بهذا بقول: يدع طعامه وشرابه من أجله، والاعتبار بالنية مما لا خلاف فيه في الصيام، وإنما الخلاف عند الفقهاء في موضع النية، هل يجب أن تكون في الليل على الإطلاق؟ جمهور العلماء على أنها في الليل، وهذا قول مالك والشافعي والإمام أحمد، خلاف النية بحنيفة إنه يجيز نية الفرض من النهار. ويستدل بذلك ما جاء في حديث سلم الأكوع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بيوم عاشوراء قال: من كان مفطرا فليمسك، ومن كان صائما فليتم صومه. قال: وصح النبي عليه الصلاة والسلام صيام من كان طاعما، وكذلك من كان ممسكا ولم يطعم شيئا. وهذا القول قال به بعض الفقهاء من السلف كعمر بن عبد العزيز وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: يقول هنا: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. نقول إن من نام طول النهار أو أغمي عليه طول النهار إذا لم يدرك شيئا من ذات العمل فإن ذلك العمل لا يصح منه، لأنه تحقق منه من غير نية. أما وجود النية قبل مباشرة العمل فيثبت بها الأجر ولا يثبت فيها العمل، وفرق بين الحالتين. وثبوت الأجر يحصل للإنسان بمجرد وجود النية إذا حبس أو حابس، فالمرض والإغماء والنوم يغلب الإنسان، ولكن صحة العبادة شيء، صحة العبادة منه شيء، وهي أن الإنسان إذا أدى عبادة من غير نية تصحب العمل فذلك العمل لا يصح منه. وأما الحالة الثانية وهي أنه إذا نوى من الليل وأدرك شيئا من النهار ثم أغمي عليه، كالإنسان مثلا أدرك الفجر ثم صلى مع الناس ثم أغمي عليه أو نام، فهذا أدرك شيئا من النهار ثم غلبه النوم ولم يستيقظ إلا مغربا، فنقول حينئذ إن صيامه صحيح لأنه أدرك شيئا من التكليف، أدرك شيئا من التكليف في مثل هذا العمل، وصيامه حينئذ صحيح على قول جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد وكذلك أبي حنيفة، وذهب إليه جماعة من الفقهاء من الشافعية والمالكية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه. وفرق بين النائم والمغمى عليه والمجنون، وذلك أن المجنون ليس من أهل التكليف لأن جنونه باقي، بخلاف المغمى عليه فإن ذلك من العوارض الأهلية التي طرأت عليه، فالعارض الذي طرأ عليه يزول، بخلاف المجنون فالجنون باقي، فإذا ارتفع جنونه لا يجب عليه أن يقضي ما مضى لأنه ليس من أهل التكليف، والمغمى عليه هو من أهل التكليف أصلا ورفع التكليف عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم، والقلم يرفع بعد أن كان موضوعا، ولكن جرى هذا على التغليب في حديث عائشة في مسألة الصبي، وكذلك النائم في مسألة الصبي في جريانه على الحسنات وعدم جريانه على السيئات، ورفع عن السيئات وبقي عن الحسنات، وبالنسبة للنائم رفع عن الحسنات والسيئات إلا من احتسب نومته فإنه يؤجر عليها. فغلب وضع القلم على أمثال هذه ورفعه عن القلة فجرى على التغليب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. والصواب في ذلك أن صومه لا يصح إذا نام النهار كله كما تقدم الإشارة إليه، وذلك أن النية يجب أن تصاحب العمل مع وجوب سبقها له، مع سبقها له، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فجعل الإخلاص مقترنا بالعمل وهو العبادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمر قال: إنما الأعمال بالنيات. أما بالنسبة لثبوت الأجر فهذا شيء آخر يثبت بمجرد النية، أما بالنسبة لصحة العمل فلا يثبت إلا بسبق النية للعمل ووجودها في أثناء العمل ولو شيئا يسيرا. الشرط الثالث: عدم وجود ما يناقضها، وهذه شروط في النية ثلاثة. الشرط الأول: أن تكون سابقة للعمل، لا تأتي بعده، وهذا في الفرض على خلاف في مسألة النفل، وفي الفرض تقدم في ذكر خلاف أبي حنيفة رحمه الله، ولهذا نقول إن النية في الفرض يجب أن تكون سابقة للعمل. الشرط الثاني: أن تكون مصاحبة له ولو شيئا يسيرا. الشرط الثالث: أنه في حال فقدها في أثناء النهار ألا يتضمن فقدها مناقضا لها. ومعنى المناقض أن الإنسان نوى قطع الصيام، إذا فقدت النية ووجد الضد، وقد تفقد ولا يوجد الضد، ولهذا لا بد من توفر هذا حتى يعتبر بالنية. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، وهي مشتقة من النوى، والنوى هو في جوف الثمرة، النوى في جوف الثمرة، ومنه اشتق استعمال النية، والجهر بها مخالف لأصلها ومعناها، وكذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بنيته في شيء من أركان الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس: النية، النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث حفصة ويرويه عن عبد الله بن عمر، هذا مما وقع في وصله ورفعه خلاف، رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بكر وإن كان من الثقات وقد رواه عنه جماعة كعبد الله بن لهيعة وكذلك الليث بن سعد وغيرهم، خلف فيه عبد الله بن أبي بكر ورواه الثقات وجعلوه موقوفا، جعلوه موقوفا على عبد الله بن عمر، رواه عبيد الله بن عمر العمري وعبد الرحمن المدني ومعمر بن راشد، ورواه عبيد الله بن عمر كما عند النسائي ومعمر بن راشد كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف وعبد الرحمن المدني كما رواه البخاري في كتاب التاريخ، كلهم يروونه عن ابن شهاب الزهري، يروونه عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، والصواب في ذلك الوقف، وخطأ غير واحد من الحفاظ الرفع كما نص على ذلك البخاري فإنه قال الرفع خطأ، وذكر ذلك أيضا ورجحه الترمذي وأبو حاتم والإمام أحمد وغيرهم من العلماء، من العلماء مال إلى صحته مرفوعا، وهذا ظاهر كلام الدارقطني فإنه قال رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفع، والصواب في ذلك الوقف، الصواب في ذلك الوقف، من العلماء رجحه أنه موقوف على أن هذا الحديث موقوف على حفصة كما مال إلى هذا أبو حاتم رحمه الله، وأصاب في ذلك أنه من حديث عبد الله بن عمر وروي أيضا موقوفا على حفصة، فقد رواه عبيد الله بن عمر ورواه مالك بن أنس الموطع النافع عن عبد الله بن عمر من قوله، وجاء أيضا من حديث مالك عن ابن شهاب عن حفصة وعائشة أنهما قالتا معنى هذا الخبر، ويدل هذا على أنه من الموقوف على عمر على عبد الله بن عمر وعلى حفصة، ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن العمل عليه. قوله النية من الليل لكل يوم واجب، النية تكون من الليل لأن الليل هو الذي يسبق النهار وهو الذي يسبق العمل، لأن العمل يبتدئ من طلوع الفجر، لهذا الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبدء النهار هو الصيام ويسبقه الليل، فآخر شيء تصح منه النية هو آخر لحظات الليل، آخر لحظات الليل، فمن لم ينوي متعمدا حتى دخل عليه النهار هذا لا يصح منه الصيام ويجب عليه أن يقضي، هذا على قول جماهير العلماء وقول مالك والشافعي والإمام أحمد خلاف الإمام حنيفة، فإنه صحح النية من النهار، ولكن أبو حنيفة رحمه الله يصحح النية من النهار شريطة أن لا يكون في ذلك أن لا يتحقق من الإنسان ناقض للنية، وهو أن يقول الإنسان أني لا أريد صيام رمضان غدا ثم لم يطعم حتى ضحى ثم قال لا أريد أن أصوم، هذا قد استحضر المناقض لها، المناقض لها، لهذا لا يصح منه ذلك، فأبو حنيفة رحمه الله يصحح النية إذا جرت على براءة أصلية، يعني لم يكن ثمة مناقض للنية. وقوله من الليل لكل يوم واجب، ماذا بالإمام أحمد؟ يجبنا النية لكل ليلة من ليالي رمضان، لكل ليلة من ليالي رمضان، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء من السلف وغيرهم، وذهب بعض العلماء وقول أبي حنيفة وقول إمام مالك رحمه الله إلى أن النية تكون لشهر كله، أن النية تكون للشهر كله، والذي يظهر والله أعلم أن التحقيق في ذلك أن النية بالنسبة للصيام أنها تكفي للشهر لأول ليله، ويستثنى من ذلك حالة، وهي أن الإنسان إذا عقد النية من أول ليلة من رمضان على صيام رمضان ثم قطعه بمناقض، وهذا المناقض كالفطر في السفر أو ورود الحيض على المرأة أو ورود شيء من الأعذار، فهذا قد نقض نيته، فيجب عليه من أول ليلة يجب فيها الصيام أن يجدد النية، وإذا لم ينوي حتى خرج عليه النهار فنقول يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وجمهور العلماء وجمهور العلماء على مسألة الليل والنية من النهار هنا إنما والنية من الليل هنا لكل يوم إنما هو في الفرض وهذا ظاهر سياق المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. المراد باستحضار النية في الليل هو أن يعلم الإنسان بمجرد علم الإنسان بهذا الشيء وأنه من أهل التكليف به فإن هذا هو النية. وأما استحضارها فجاء عن بعض السلف ابن عيينة أنه كان ينصت هنيهة حتى يتلفظ بالنية بقلبه حتى ينوي، وهذا لا أعلم له أصلا. وابن عيينة وإن كان من أئمة المكيين ومن أئمة السلف وقوله في ذلك محل اعتبار، ولكن في مثل ذلك وهي اللحظات التي يسكتها الإنسان لتجديد النية ونحو ذلك نقول إن فعلها الإنسان فلا حرج عليه اقتداء بقول هذا الإمام، فإن الإمام أحمد رحمه الله يجله ويأخذ بقوله ويأخذ بقوله إذا لم يجد شيئا من الآثار عن الصحابة وكذلك عن التابعين، وذلك لجلالة قدره فإنه إمام الفقه والفتية في مكة. والنية هي بمجرد علم، وأن يخطر ببالي أن غدا رمضان فهذا هو ما يسقط به تكليف الإنسان بوجوب استحضار نيته. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصيام، ولهذا يفرق بين عشاء ليل. وبعض الإنسان يستشكل، وهذا العلماء يذكرونه من باب بيان وجوه النية، وجوه النية الأمور الظاهرة التي تدل على علم الإنسان في هذا، هو أن يكون ثمة علامات، وهذه العلامات أن الإنسان يشتري طعاما لرمضان، أو يعلم الإنسان أنه مدعو الليلة إلى وليمة ونحو ذلك إلى وليمة، أو يقول أيقظوني لتناول طعام السحور، فهذا علم بأن غدا رمضان. فإذا خطر بباله أي معلوم أن غدا رمضان أو فعل شيئا من تناول طعام ونحو ذلك للإمساك فهو لا يتناول طعام إلا لهذا، فهذا علم برمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة ليالي رمضان. قال وقال رحمه الله تعالى: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به فات محلها. يقول هنا: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به فات محلها. الإنسان يبطل صيامه بمجرد نية قطع الصوم. النية ينشأ عليها العمل، وعليها أيضا يبطل بنقض النية. الإنسان يبطل صيامه بمجرد نية القطع، بمجرد نية قطع ذلك العمل ينقطع ذلك العمل ولو لم يفعل مبطلا. وأما الصورة الثانية وهي إذا نوى الإنسان فعل المبطل، شخص مثلا يصوم يوم من رمضان ونوى أن يبحث عن أكل، فبحث فلم يجد ثم استمر بصيامه، هذا نوى فعل المفطر، ما نوى الفطر. هذا إذا لم يطعم فصيامه صحيح. وأما الإنسان الذي ينوي قطع الصيام من غير تعلق بفعل فإن هذا يقطع صيامه، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. والمنافي للصوم إذا عقد الإنسان النية وجاء بمنافي من حيث لا يشعر، نقول إن عدم شعور الإنسان بالإتيان بما يناقض الصيام فإن ذلك لا يضر، لأنه فعله سهوا. كذلك أيضا إذا جاء بشيء من الأمور المناقضة للنية، إذا جاء بشيء من الأمور المناقضة للنية مثلا بالنسيان أو التغافل أو كذلك أيضا بنية الفطر ثم رجع عن تلك النية فإنه يرجع إلى النية الأولى، يرجع إلى النية الأولى، لأن إبطال نية البطلان كاف في إثبات النية الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. تردد الإنسان في النية، تردد الإنسان في نية الصيام محل خلاف عند العلماء. جمهور العلماء يرون أن الإنسان متردد في النية أنه لا يصح صومه، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وقول مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله يصحح ذلك ما لم يأتي الإنسان بمناقض. وجاء رواية عن إمام أحمد رحمه الله قال إن التردد لا يصح في رمضان ويصح في غيره، يصح في غير رمضان، سواء كان ذلك من الكفارات أو غيرها. وأما التقييد بالمشيئة فإن هذا مما لا حرج فيه ولا يفسد الصيام كما لا يفسد الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. بالنسبة لصيام ليلة الثلاثين من رمضان نقول إن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا كان هذه الليلة قد حال بين الإنسان وبين رؤية الهلال غيم أو قتر، ثم أراد أن يصوم، نقول في المذهب لا يجيزون له التردد، يؤكدون عليه الصوم. وإذا جاء بالتردد هنا لم يصح صومه على المذهب. الحالة الثانية أن يكون صحوا فقال بالثلاثين أريد أن أصوم، فهذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق وصام يوم الشك. وإذا وافق ذلك من رمضان فجمهور العلماء على عدم صحته، وقال مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، فإنه يصحح ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويضر إن قاله في أوله بعدم جزمه بالنية. ركن الصيام وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى: وكلوا واشربوا. يقول هنا ركن الصيام من جهة الحقيقة لا يسمى صياما إلا لوجود إمساك عن شيء، والإمساك عن شيء هو الإمساك عن الأكل والشرب وما في حكمهما. الإمساك عن الأكل والشرب هي المفطرات، فإذا تناول شيئا لم يسمى صائما. فجوهر الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب، لهذا سماه ركنا. وقال: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ولدينا فجران: الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الثاني هو الذي يكون به الإمساك، وبه يكون الأذان، وبينها قرابة الربع ساعة أو أكثر من ذلك بشيء قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود وذلك من سواد الليل وبياض النهار، كما جاء في حديث عدي عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. وهذا يعرفه من سبر حال السماء في حال ظلام، فإنه يدرك ذلك ولا يدركه عامة الناس من المتأخرين والمعاصرين، وذلك لما رزقهم الله عز وجل من أنوار ومصابيح، لا يستطيعون أن يميزوا جو السماء في الليل، فلا يميزوا النجوم، وربما لا يميزون ما هو أظهر من ذلك، فكيف يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذا يقول مسروق بن الأجداء قال: الفجر فجران. والفجر الذي يكون عليه الإمساك هو الذي يضيء الطريق، يعني يرى فيه الإنسان طريقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. عندكم رمضان ولا شعبان؟ نص. نعم. كلكم شعبان. نعم. كيف؟ قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. حديث حسن. وعن عمر مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وأفطر الصائم. متفق عليه. سنن الصيام وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث أبي ذر. والإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا موضع الصيام. وتقدم معنا الكلام على شيء من الوصال، وذلك أن الإنسان يصوم شيئا من الليل، وذلك أن بعض السلف فعلوه كما جاء عبد الله بن الزبير فيما رواه عنه ابن عامر، وجاء أيضا عن عروة ابن الزبير فيما رواه هشام بن عروة عن أبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، فقالوا له: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله هنا: وغربت الشمس أفطر الصائم، يعني جاز له الفطر وصح منه. قال رحمه الله تعالى: وسننه ستة: تعجيل وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. رواه أحمد. والزيادة في قوله هنا: وسننه ستة: تعجيل الفطر. تعجيل الفطر جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وجاء في ذلك جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجيل الفطر هو أن يبادر الإنسان بمجرد سقوط قرص الشمس أن يبادر بالفطر. وقد جاء في المصنف عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر أنه يقدم له فطره، ثم يستدرع الناس حتى لا يرون، يعني حتى لا يسيء الظن به من شدة تعجيله. والإنسان هنا في تعجيله للفطر يرتبط بسقوط القرص، لا يرتبط بسماع الأذان. العامة وكثير من الناس خاصة في زمننا يرتبطون بالأذان غالبا. لماذا؟ لأنهم لا يرون الشمس. ولكن نقول إن الإنسان إذا كان لديه توقيت منضبط، فإن ما لدى المؤذن من توقيت هو الذي لدى الإنسان، فإذا بلغ ذلك التوقيت استحب له أن يفطر، لأنه قد يتأخر المؤذن. ولا أعلم دليلا من الشريعة يوجب على الإنسان أن يمسك حتى يسمع المؤذن ولو تيقن أن الشمس قد غابت. لهذا يستحب للإنسان أن يبادر بالفطر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: إذا غابت الشمس أفطر الصائم، يعني إذا غابت من هنا أفطر الإنسان وحل له ذلك. فالأمر متعلق بغروب الشمس. ولهذا قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. فعلامة دخول الليل هو أذان المغرب. لهذا ينبغي الإنسان أن يبادر بالفطر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويعجل الصلاة، يعجل الفطر ويعجل الصلاة، كما جاء في حديث مسروق بن أجدع لو دخل على عائشة عليه رضوان الله تعالى ورجل فسألها فقال لها: إن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويعجل الصلاة. وآخر يعجل الفطر ويؤخر الصلاة، فقيل لهم فقالت ما الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ فقالت ابن مسعود، فقال هذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فهو أبو موسى عليهما رضوان الله تعالى. ويستحب الإنسان تعجيل الفطر. وأما قوله وتأخير السحور، تأخير السحور جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عملا، ثبت عملا، أما أمرا كحالي وبين فضلا كحالي الفطر نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. وأما حديث أبي ذر الذي أشار إليه المصنف هنا فإنه قد رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث عبد الله بن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان عن عدي بن حاتم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث معلول بعلل، فإنه قد تفرد به عبد الله بن لهيعة ويرويه سالم عن سليمان عن عدي، وسليمان وعدي هم من المجاهيل. والسحور إنما سمي سحورا لوقوعه في الليل، والليل هو اشتداد الظلمة وخفاء، وما خفي في لغة العرب يسمى سحرا. ولهذا تقول عائشة عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح قال توفي النبي عليه الصلاة والسلام بين سحري ونحري. والسحر هو مجرى الطعام من المري الذي يصل إلى جوف الإنسان، يجري الطعام ولا يرى الإنسان فيسمى سحر. كذلك أيضا السحر يسمى سحرا لأنه لا ترى حقيقته ويرى الأثر الذي يقع من الإنسان ويسمى سحرا. فالسحور كذلك لأنه يقع من الإنسان في موضع ظلمة فلا يراه أحد فيسمى سحورا. وأما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتأخيره قد جاء ذلك عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم نذهب إلى الصلاة، فقيل له كم بينهما؟ فقال قدر 50 آية. وهذا هو مقدار يسير. والتعجيل في الفطر لا هو التعجيل بالفطر لا ينافي التعجيل بالفطر، يعني التعجيل بالصلاة، والتأخير بالفطر يعني تأخير الصلاة لمن أفطر بعد غروب الشمس. والسنة هو التعجيل بهما جميعا، أن يفطر الإنسان بشيء يسير كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفطر على تمرات، كما جاء في حديث سلمان بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر على تمرات، وإذا لم يجد حسى حسوات من ماء، يعني هذا فطره يعني قبل الصلاة، ثم يذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وأما تأخير الصلاة لأجل الطعام فهذا لا أعلمه يثبت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، وإنما الأمر بالمبادرة، فحالهم في رمضان كحالهم في غير رمضان كحالهم في غير رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى وجاء في ذلك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر في حديث أم حكيم كما جاء عند الطبراني من حديث حبابة وعن أمها فاطمة، وترويه عن صفية عن أم حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجل الفطر وأخر السحور. وهذا أيضا منكر وإسناده فيه مجاهيل. نعم. قال رحمه الله تعالى والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء كقراءة القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أجود الناس بالخير، والخير عام في رمضان، وأجود ما يكون في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن في كل رمضان، ولما كان رمضان الذي توفي فيه دارسه فيه مرتين. لهذا يقال أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر، فالله عز وجل أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الذكر والدعاء والصدقة والنفقة، وهذا مقتضى تعظيم هذا الشهر. فالشيء المعظم سواء كان زمنا أو كان مكانا مقتضى تعظيمه وعظمت الحسنة فيه وعظمت السيئة فيه، وإلا لا معنى لتعظيمه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله جهرا إذا شتم إني صائم بحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وذلك حفظا للإنسان بلسانه أن يسترسل في الباطل وكذلك البغي، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن على الدوام، ألا يسترسل مع المبطلين في حال السب والشتم والمقاتلة، وليقول إني إن كان صائما يقول إني صائم، وهذا في رمضان وفي غيره، في رمضان وفي غيره، ويدفع الإنسان وساوس الشيطان التي تطرأ عليه من أنه أراد من ذلك رياء، ويستفيد الإنسان من ذلك أشياء بقوله إني صائم، أنه يوجد حجة له أوجدها الشارع من عدم الاسترسال والانتصار للنفس مع القدرة على ذلك. الأمر الآخر أنه يحث غيره بأهمية الصوم، بأهمية الصوم، وأن إطلاق اللسان بالبغي مما يفسد صوم الإنسان. كذلك أيضا فإنه ربما عرف غيره بفضل الصوم، فربما كان يصوم اثنين وغيره جاهل، أو يصوم مثلا يوم عاشوراء أو عرفة وغيره جاهل ونحو ذلك، فيذكره بفضل ويعلمه بفضل شيء لم يعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان، وهذا هو الظاهر أن الإنسان يقول ذلك مطلقا في كل صيام. وأما ترك العمل لأجل الرياء فهذا مكروه، لأن الترك والعمل عبادة، فإذا تركته مخافة الرياء تعبدت بهذا الترك، وهذا الفعل حث الشارع على فعله وأنت تركته، وتركك له مناف لأصل حكمه، والشارع قد جاء بدفع نية السوء ما جاء بترك العمل لأجلها، ولهذا قال بعض السلف، وهو قول فضيل، قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والسلامة أن يسلمك الله منهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس وأنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الذهب. أولا بالنسبة للدعاء عند الفطر، الدعاء عند الفطر ظاهر الأدلة بمجموعها وظاهر القرآن أنه يستحب للإنسان أن يدعو، وأما ثبوت دعاء معين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت بهذا الشيء. وأما ما ذكره من حديث ابن عباس وغيره، فقد رواه الدارقطني وغيره من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث منكر، تبرد به عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جدي. وأما حديث أنس بن مالك فيرويه داود الزبرقان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداود منكر الحديث وقد تفرد به. وما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر فإنه قد رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن مقفع عن عبد الله بن عمر، وتفرد به الحسين بن واقد عن مروان، ومروان مستور، وبعض العلماء يستغربه، وإخراج الدارقطني له في كتابه السنن هو استغراب لهذا الخبر. وحديث عبد الله بن عمر هو أمثل شيء في المرفوعات، وجاء مرسل من حديث معاذ بن زهرة رواه البيهقي وغيره مرسلا، وهو أمثل شيء أيضا جاء في المراسيل، فإسناده صحيح عن معاذ. وأما بالنسبة للسلف الصالح فلا أعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند فطره، وإنما جاء عن بعض التابعين كما جاء عن الربيع بن خثيم فإنه كان يدعو عند فطره. وبهذا نعلم أنه إذا لم يثبت قول معين فتبع لذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام استقبال القبلة بالدعاء أو رفع اليدين أو الدعاء الجماعي والتأمين ونحو ذلك، فهذا مما لا دليل عليه. وظاهر الدعاء عند الفطر أنه يكون سرا لا يسمع غيره. لماذا؟ لأن ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لو وجد للزم أن ينقل ولو كان في الشيء القليل عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه نقل ما هو أقل من ذلك من أكله التمرات وحسوات ومعرفة ترتيب هذا العمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم فلم ينقل عنه أزواجه ولا أصحابه شيئا من ذلك. قد صام النبي عليه الصلاة والسلام في حضره، وصام أيضا شيئا في سفره عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا وفي الخبر إن للصائم عند فطر دعوة لا ترد، هذا جاء في طرق كثيرة وأحاديث كثيرة. فثبوت الدعاء بمجموعة يدل أن لا أصل، وثبوت الدعاء شيء، وأما ثبوت صيغة معينة فشيء آخر، ثبوت صيغة معينة فشيء آخر. ولعل عدم ثبوت في ذلك شيء من ذلك أن شيء من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ولا يلتزم شيئا معينا، أو كان يدعو ولا يسمع غيره. ولا حرج على الإنسان أن يرفع بصوته بالدعاء ويسمع من حوله ممن يجهل السنة في ذلك، حتى يعلمه أن هذا موضع دعاء، كالصبيان الصغار وكذلك الزوجة أو نحوهم. ذكر الحافظ ابن كثير في قول الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، استنبط من هذا استحباب الدعاء عند الفطر. قال وذلك أن الله عز وجل ذكر ذلك بعد آيات الصيام، بعد التشريع وحكم أهل الأعذار وجوب الإمساك، ذكر بعد ذلك هذا الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى وفطره على رطب فإن عدم فماء، بحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جعفر الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الرطبات في النفس منه شيء، والأصح في ذلك حديث سلمان بن عامر أنه كان يفطر على تمرات وإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وجاء في ذلك خبر في حديث أنس بن مالك أنه كان يفطر على تمرات أو على شيء لم تمسه النار، وهو منكر. ولهذا نقول أنه يفطر على تمر وما تيسر. وقوله هنا على رطبات وتمرات حسى حسوات من ماء إشارة إلى التقليل، وهذا ما يستحب للإنسان بعد جوع، وهذا يذكره أهل الطب، وقد جاء مشرعا في السنة أن الإنسان يستحب له أن يقلل الأكل إذا كان بعد جوع ممتد، وذلك لصحة بدنه بخلاف الأكل والإكثار من ذلك بعد الجوع، فإن هذا يضر بالبدن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ طعامه بشيء يسير في قوله التمرات حسى حسوات، يعني شيئا معدودا ولا يكثر. ويظهر من هذا السياق أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكن يأكل شيئا طبيخا، أي لم يكن يأكل شيئا طبيخا مسته النار قبل فطره، قبل صلاته عليه الصلاة والسلام. ولو فعل الإنسان هذا الشيء حسن وهو استنباط، وأما ما جاء فيه بالنص فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. وأما هنا في قوله وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، هذا فيه إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشاهد عند فطره، أي أنه يفطر معه غيره. والإفطار والاجتماع على ذلك من الأمور الحسنة، والناقل في ذلك أنس بن مالك وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يندر أن يأكل وحده عليه الصلاة والسلام، وإنما يأكل مع أزواجه أو يأكل مع من حوله من أصحابه من خدم أو كذلك من مجموع أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وأما بالنسبة للتداعي إلى الفطر ووضع الولائم ونحو ذلك فهذا لا أعلم فيه شيئا. يذكر بعض أهل الأدب وأثرا في هذا وذكره الجاحظ أظنه في كتاب الرسائل ولا يعلم مسندا عن علي بن أبي طالب أنه يجمع الناس على الفطر ثم يصلون ثم يتسامرون بعد ذلك حديثا ويذكرون الشعر ونحوها، ولكن لا أعلم له إسنادا، وقد بحثت عنه كثيرا فلم أجد له أصلا. فالتداعي لا أعلم يثبت ما يفعله الناس اليوم بوضع ولائم للناس ونحو ذلك، هذا بعد ما فتح الله عز وجل على الناس. وأما فضل التفطير، فضل تفطير الصائمين، فيكفي في ذلك الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من إطعام الطعام. وأما دليل بخصوصه فقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها معلولة، من ذلك ما أخرجه البيهقي وكذلك من خزيمة من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر به صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهذا الحديث منكر لتفرد علي بن زيد بن جدعان به وهو مضاعف، وفي حديثه لين، كذلك في تفرده لهذا الحديث عن سعيد المسيب مع إمامته وجلالة قدره وحفظه ومن أئمة المدينة ولا أصحاب كثر. ومع أهمية هذا المثل فإنه لم ينقل عنه ذلك. ومثل هذا الحديث بما جاء في مضمونه وهو طويل من الأحاديث يقارن أحاديث الأحكام من جهة أهم من وجوب عناية الحفاظ به. كذلك أيضا فإن سعيد المسيب لم يسمعه من سلمان الفارسي، ولهذا قد أعله غير واحد من الأئمة أعله أبو حاتم وكذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتاب الصحيفة إنه قال: إن صح الخبر. وجاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في حديث الحسن بن رشيد عن ابن جريج عن ابن عباس، وجاء عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى، وصاروا في ذلك وقفه على ابي هريره، اما مرفوعا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول ان ما جاء في هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سلمان وحديث ابن عباس وحديث انس بن مالك حديث ابي هريره، نقول لما جاء في هذا فكله معلول ويؤخذ بالاحاديث العامه. ويظهر لي والله اعلم ان اشهار مثل هذا الحديث عند الناس ان الدافع له التجاره، والذي يصنعه كثير من الناس بمقصدين، سواء التجار، لهذا نجد كثيرا من المطاعم والمتاجر ونحو ذلك يدعون لتفطير الصائمين، وترونهم قبل بأسبوع أو عشرة أيام أو نحو ذلك يوجد تفطير للمساجد ونحو ذلك، ثم يضعون هذه الأحاديث سرارا لأمر التجارة. كذلك أيضا بعض من يتبنى ذلك من بعض الجمعيات الخيرية ونحو ذلك لجمع التبرعات لتفطير الصائمين، وهو مقصد حسن، ولكن لو أخذ في ذلك من الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من إطعام الطعام وغير ذلك، فإن هذا أولى وأحسن من أن يشهر في الناس. وهذا نظير مسألة العمرة في رمضان. العمرة في رمضان جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ثمة آخر ولكن فيه كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة في رمضان تعدل الحجة، والشهر واستفاض حتى أصبحت العمرة في رمضان كموسم الحج، وهذا لم يكن معهودا في القرون الأولى ولم يكن معروفا عند السلف الصالح، ولكن ظهرت حملات الحج وظهر العناية بالمال، وجدوا مثل هذا الحديث وهو صحيح فاعتنوا به عناية بالغة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في رمضان وعمره كلها في ذي القعدة، والعمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، ولكن العمرة في ذي القعدة لا يوجد ثمة صياغة نص يعتمد عليه في ذلك حتى يدعى الناس إليه، فقل استعمال أهل الدنيا له. وهذا من الأمور المؤسفة أن يؤخذ النص مجردا عن العمل، حتى غلب عند كثير من المتعلمين أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في ذي القعدة، وهذا أو في الأشهر الحرم، وهذا في نظر، بل يقال إن العمرة في الأشهر الحرم في ذي القعدة خاصة أفضل من العمرة في رمضان. وأما قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل الحجة، نقول والعمرة في ذي القعدة لا يقال لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تعد الحج، إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاث وأربع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تواطت عمرته عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع إلا لتأكيد الإتيان بها. بل جاء عن بعض السلف أنه كان يكره العمرة في رمضان، ولكن نقول مع ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال لأخذ قول أحد، ولكن يقال إن العمرة في رمضان سنة، ولكن تأتي مرتبة بعد العمرة التي تكون في ذي القعدة في الأشهر الحرم. لهذا نقول الإنسان أنه يأتي بها في موضعها على الترتيب، وهذا ما ينبغي لأهل العلم إشهاره، ينبغي لأهل العلم إشهاره، وألا يجعل الناس أيضا يسوقون العامة من التجار ونحو ذلك بحسب أهوائهم أو ما يريدون. وهنا مسألة تتعلق بمسألة السحور. أرى والله أعلم أن التداعي على السحور أفضل من التداعي على الإفطار، وأن تسحير من أراد الصوم أفضل من تفطيره، وإنما جاء النص في الفطر مع أن السحور أفضل، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحر فإن في السحور بركة، والمتسحر يستقبل إمساكا، وفضل رمضان في نهاره لأن محله الصيام، والعبادة تقع في حال النهار أفضل لأن في حال الإمساك ويتجلد الإنسان عليه بخلاف إفطاره في الليل. وإنما جاء في ذلك الأحاديث الواردة في هذا وهي الضعيفة، وجاء أيضا في كلام العلماء فيه، لأن الناس يمكنها أن تتداعى على الفطر ولا تتداعى على السحور. لماذا؟ لأن موضعه موضع الهجعة، ويتباين الناس فيه قياما، ويشق على الناس الكلفة في هذا، فلا يتداعون عليه. ولهذا نقول إن وجبة الإفطار السحور أفضل من الإفطار من جهة الأجر والبركة، كذلك أيضا من جهة من أراد أجر صائم فيسحره أفضل من تفطيره، وإن سحره وفطره فإن ذلك خير، فإن ذلك من الخير على الخير. ممكن أن يقال إن ما كان في الطرق مثلا السريعة ومن ذلك التي بعيدة عن المتناول أفضل من غيرها. كلما والقاعدة الشرعية أنه إذا عظمت الحاجة إلى الشيء عظم ثواب بذله. إذا احتاج الناس مثلا إلى أقمشة يسترون بها العورات في زمن فاقة مع وفرة الماء والطعام، فنقول إن بذل الكساء أفضل من السقيا. إذا كان الناس في موضع جفاف وقلة فنقول السقيا هي أفضل من القماش الذي يستر الثياب ونحو ذلك. كذلك أيضا في الطرقات، إطعام في الطرقات السريعة البعيدة النائية التي لا يجد فيها الإنسان الشيء أفضل من الإطعام في المدن ونحو ذلك، الإنسان يجد فيها الطعام، يجده هنا ويجده هناك. نعم. يقول هل الإنسان يحتاج إلى الفطر أكثر أم يحتاج إلى السحور؟ نقول يحتاج إلى الفطر لنفسه ويحتاج إلى السحور لربه، لأنه يتسحر ليمسك ويفطر لبدنه. ولهذا نقول إن السحور أفضل. لماذا؟ لأنه يستقبل عبادة أفضل مما يستقبلها في حال الفطر. ولهذا الإنسان ربما يزهد في وجبة السحور. لماذا؟ لأنه طعم قبل ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، قال فإنها بركة. ما هي البركة المقصودة بهذا الحديث؟ حديث أنس بن مالك، المقصود بالبركة هو ما يأتي من زيادة عمل وقوة نشاط للإنسان يفعله في النهار من صلاة وصيام وصدقة. أما الإنسان الذي لا يتسحر أو طعم مبكرا ونحو ذلك يتثاقل ويجد في نفسه ضعف ونحو ذلك، هذا ضعفت البركة فيه. ولهذا الإنسان المبارك الذي يعمل الكثير في الوقت القليل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن فيها بركة، يعني تعين الإنسان على كسب العمل الكثير. لهذا نقول إن الإنسان إذا تسحر يستقبل إمساكا، والنهار أفضل من الليل، وعبادة النهار أفضل من عبادة الليل في نهار رمضان. وإذا أفطر فإنه يستقبل ليلا، وعبادة تختلف عن عبادة النهار. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.